يبقى دخلت باختيارك في الايمان. يبقى يجب انك انت تستمع الى من ايه؟ من امن. احنا قلنا ولله المثل الاعلى. لما بنروح للدكتور عقلك اختار ان الطبيب هذا انسب الاطباء لعلاجه. ساعة تذهب اليه ماذا يكون منك؟ تلتزم اوامره. تاخد الروجيتا اللي يبقى وتروح تجيبها من الازلق. انا هم لقتهاش تقعد تحتال على واحد يكون يسافر بره ويجيبها لك وتقعد تنفذ الاوامر. فكذلك الحق. لكن ساعة يقول يا ايها الناس. يبقى مش يطلب تكليفات. ده بيطلب ان تؤمن. بيطلب ان تؤمن. ساعة ما يخاطب يقول يا ايها الناس. يعني تعالوا الى جانبي علشان تجيبوا انا يؤمن بي ولا لا يؤمن بي. الله. طيب قال يا ايها الناس. لمن؟ ادم وذريته. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد. الله. اتقوا ربكم. طب معنى اتقوا ربكم يجعلوا بينكم وبينه ايه؟ وقال. طب وانا هتقي ربنا اعمل ايه؟ أم قال لك أول التقوى أن تؤمن به إلها. أول التقوى أن تؤمن به إيه؟ إله. وتؤمن إله بعقلك. يوم يعرض لك القضية العقلية للناس. القضية العقلية يعرضها للناس. يا أيها الناس اتقوا. ما قالش اتقوا الله. لأن الله مفهومه إيه؟ العبادة. معبود. معبود يعني له اوامر وله ايه. لسه ما وصلوش للحته دي. انما هم لا يزالون في مرتبه الربوبيه. ايه يعني في مرتبه الربوبيه؟ الرب هو المتولي تربيه الشيء خلقا من عدم وامدادا من عنق. طيب بالله المتولي خلق الشيء وتربيته ما يعملوش قانون صيانه؟ ما يعملش للإنسان ده قانون صيانة؟ لازم يعمل له قانون صيانة. وإحنا بنشوف دلوقتي زي دلوقتي كده إن كل واحد بيعمل أي حاجة بيعمل لها إيه؟ بقى بالله يخلق من عدم وبعد ذلك يتركهم ليتصرفوا كما يشاءون ولا يقول لهم اعملوا كذا واعملوا كذا واعملوا كذا وعلى تعملوش كذا علشان تؤدوا مهمتكم في الحياة ولا لا؟ فجاء بعملية. لأن لما يجي يقول لك يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم يبقى المطلوب منهم أن يتقوا. ومعنى يتقوا يعملوا وقاية. ومعنى يعملوا وقاية ينفذوا أوامر. أوامر مين؟ أوامر الرب ده الإله اللي خلقكم. بالله أيجعلها علة إلا إذا كان مشهودا بها له. بقول اتقوا ربكم الذي خلقكم. تبقى كل خلقة ربنا لنا مشهود بها ولا لا؟ والا لو كنت مشهود فيه كان يجيبها ازاي؟ يقول اتقوا ربكم الذي خلقكم ولا اقول لا اذا ما خلقتنا. اذا يقول لك اتك ايه احسن الى فلان الذي صنع معك كذا وكذا. تبقى انت مقر بانه صنع ولا لا؟ اقرت بانه صنع. يبقى اذا قول الله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم فكأن خلق الله للناس ليس محل جدال ولا شك من احد. فاراد ان يستغل الشيء الذي نؤمن به جميعا الى الشيء الذي نريده وهو ان نتلقى من الله ما يقينا من صفات جلاله. يا ايها الناس اتقوا ربكم. كلمة رب ما قالش اتقوا الله. لان مفهوم الرب الايه؟ الخلق من عدم والامداد من عدم وتعهد المربى الى ان يبلغ المرتبة في الكمال الذي يراد منه. ولذلك ربنا يجي وان سألتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون وان سألتهم من خلقكم الله. اذا فقضية الخلق قضية مستقرة. وما دامت قضية مستقرة يبقى معناها يا ناس ما دمتم امنتم باني خالقكم يبقى لي قدرة. خلاص ادي واحد. وربتكم وانا ربكم يبقى لي حكمة.

العملية بتاع داروين لما قعدوا يقولوا الكلام ده قيد الله لقضية الدين وخاصة قضية الإسلام من غير المسلمين من يهتدي إلى دليل، هذا الدليل يؤيد فكرة القرآن. المنوه الفرنسي لما جه حب يرد على الخرافات اللي بيقولوها وأصل الإنسان كيف وكيف وكيف، قال أنا أعجب ممن يفكرون هذا التفكير، هل توجد المصادفة شخصا بنسميه ذكر ثم توجد المصادفة شخص ثاني نسميه إنثى ويبقى من جنسه بس مختلف معه في النوع بحيث إذا التقيا معا جاء بذكر كالأول وبأنثى كالثاني؟ إزاي الصدفة تعمل العملية دي؟ إزاي الصدفة تعمل العملية؟ الصدفة طبعا نتكلم أن الصدفة خلقت إيه؟ خلقت هذا. فبالصدفة برضه خلقت له واحدة من جنسه ولكنها تختلف معه في النوع بحيث إذا التقيا معا ينشأ بينهما سيان عاطفي جارح وهو أعلق إيه؟ الغرائب، ثم ينشأ منهما إيه؟ تنسيح ينشئ ذكرا كالأول وينشئ أنثى كالثاني. تبقى دي صدفة إيه دي؟ دي صدفة؟ ده تبقى صدفة عقل أو حكيم، سموها أنت صدفة وإحنا هنسميها مين؟ الله وسميها الله. إذا فقول الحق سبحانه وتعالى وظن منيه هداه الله إلى الإسلام أو غفر له إن ظن منيه أنه جاء بالدليل الذي يرد، لأنه لا القرآن مات هذه المسألة. قال اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. أدي العظمة إنه خلق الراجل وخلق الإيه؟ وهي من جنسه ولكنها تختلف معه في إيه؟ في النوع. بحيث إذا التقى إيه؟ معا أنشأ من الأول ولا من الثاني ولا منهما معا؟ منهما معا. تبقى عملية مقصودة ولا لا؟ يبقى عناية ولا لا؟ تبقى غاية ولا لا؟ تبقى حكمة ولا لا؟ يبقى إذن قول الله سبحانه الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها من جنسها زوجها دي جابت الدليل اللي جابه من الفرنسي ممنيه أخيرا. نعم. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. بث معناها نشر، والنشر معناه تفريق المنشور في الحيز، شيء مطوي وشيء منشور. يبقى الشيء المطوي فيه تجمد والشيء المنشور فيه ايه؟ فيه تفريق وتوزيع. يبقى حيز الشيء المجتمع ضيق وحيز الشيء المبسوس واسع. معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى حينما يقول وبث منهما يعني من إيه؟ آدم وزوجته حواء، بث منهما رجالا كثيرا ونساء. اكتفى بأن يقولوا نساء كثيرات. طب ليه؟ قال لك لأن المفروض في كل ذكورة أن تكون أقل في التكوين، أقل في العدد من الأنوثة. أنت إذا نظرت مثلا إلى حقل فيه نخل ثم تجد كم ذكر نخل وكم أنثى، ذكر اثنين، يبقى القلة في الإيه؟ لأن الذكر مخصب، يستطيع الذكر أن يخصب إيه؟ آلاف. فإذا قال الله وبث منهما رجالا، العنصر اللي مفروض انه يبقى أقل كثير، يبقى العنصر الثاني ايه؟ يبقى لازم يكون أكثر، لازم يكون أكثر. القرآن بيجي علشان ايه؟ يخليك كده تتنبه إلى معطيات الألفاظ، لأن المتكلم مين؟ ولكن إذا نظرت وبث منهما من مين؟ من آدم وحواء. ده بث منهم جمع، بس منهما ده مسلم. خلف رجالا كثيرا ونساء كثيرات بقى او اكثر، مش كده ولا لا؟ بس من هما وهو اثنين جمع، يبقى دل على ان المتكاثر يبدأ بقلة ثم ينتهي بايه؟ بالكثرة. مفهوم الكلام ده؟ احنا عايزين نمشي فيه دي علشان هناخد منها الدليل الاحصائي على وجود الخالق. الدليل الاحصائي على وجود ايه؟ الخالق. يبقى بس من هما ايه؟ رجالا كثيرا ونساء اكثر. خلاص؟ من هما اثنين. بس منهم ايه؟ جمع. الجمع الذي ظهر من اثنين مش هيبث منه ايضا؟ ولما يبث منه هيبث منه اكثر من الاثنين ولا لا؟ وبعد ذلك ما ينتج من المبثوث الثالث يبقى مبثوث ثالث ولا لا؟ اذا فكلما امتددنا في البث يبقى ينشأ ايه؟ يبقى ينشأ كثرة. ولذلك لما تيجي مثلا في مصر لأي بلد من البلاد تشوف تعداده من قرن كان قد ايه؟ تعدادنا مثلا 40 دلوقتي، لما تعدادنا من قرن يمكن ما كناش 5 ملايين. مفهوم؟ وبعدين طب من قرنين يبقى كام؟ ومن 10 قرون يبقى كام؟ الله. طيب 20 قرن يبقوا كام؟ الله. اذا كل ما بتمتد في المستقبل بيزيد. ما هو بس منهما رجالا ايه؟ والرجال الكثيرة والنساء الكثيرات هيبث منهم ولا لا؟ يبقى يبث منهم اكثر ولا لا؟ والقسم الثالث يجي منه اكثر ولا مش ما يجيش؟ الله. اذا كلما تقدم الزمن يحصل ايه؟ كلام على الاول. وتنظرها في الأسرة الواحدة. تنظرها في الإيه؟ أسرة واحدة مكونة من إيه؟ من أب وأم. وبعد ذلك يمكن في العهد الأب والأم نشوف منهم إيه؟ أبناء وأحفاد، ويمكن لما ربنا يطول أحد عمر أحد الولدين يشوف للإيه؟ للأبناء أحفاد أيضا. وبيكتروا ولا ما يكتروش؟ إذن فخذ القضية بقى. كلما تقدم الزمن بالمتكاثر من اثنين يزداد. خلاص؟ وكلما تقدمت الى الماضي يقل. اللي كانوا مليون يبقوا من قرن قد ايه؟ نصف مليون. ومن قرنين. ومن قرنين. وقدهم كده وياه كده استلكر كده لحد ما يبقوا 10 بس. خلاص؟ طب والعشرة كانوا كام؟ 4. طب والاربعة كانوا كام؟ 2. والاثنين كانوا كام؟ ما فيش. الله. اذا لما اقول لك خلق ادم وحواء لما تنسل العالم ده كله كده هترجعه لمين؟ وما دام التكاثر بينشا من اثنين تفضلكم من يبقى اذا لما يقول لك انا خلقتكم من ذكر وانثى يبقى بيريح عقولنا من علم الاحصاء ولا لا؟ يبقى كان ضروري لازم تيجي الايه دي علشان تحل لنا اللغز في الاحصاء. العالم كلما ياتي الزمن المستقبل يكثر، فكلما يذهب الى الماضي يقل الى ان يصير الى اي شيء. اوعى تقول واحد لان واحد ما يجيش منه تكاثر، يجي منه ايه؟ اثنين. طب وما دام الاثنين دي يقول اثنين دول من الايه؟ ده لازم في حد عملهم الاجر على صاحبهم. يبقى اذا كلام سليم ولا لا؟ يبقى لما هو خلقكم من نفس ايه؟ واحدة، وخلق منها زوجها، وبث كلمة وبث دي بقى اللي ناخد منها الايه؟ فبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يبقى جاب لنا الدليل ولا لا؟ جاب لنا الدليل. يبقى لو لم يقل الله هذا كانت العقول الحديثة كانت تتوب فيدي ولا لا؟ تقول لك لما نقعد نسلسل نسلسل كده وحينتهوا الى اثنين. طب والاثنين دول جم ازاي؟ يبقى لازم كنا نؤمن بان حد اوجدهم من غير شيء، اوجدهم من غير ايه؟ من غير شيء. كلمة وبث منهما رجالا كثيرا نشر، وما جابش النساء وقال كثيرات، لأن النشر في الأرض يجب أن يكون خاص بالرجل. تجروا في الأرض، امشوا في ملاكبها، والست قاعدة كده 24 سكن يسكن إليها المتحدث في هذا الإيه؟ في هذا الكفر. تبقى تؤدي مهمتها ولا ما تؤديش؟ تبقى تؤدي مهمتها. وبث منهما رجالا كثيرا وإيه؟ ونساء. ثم يأتي هنا بعد ما قال اتقوا ربكم، يقول اتقوا الله بقى. بعد ما قدم الدليل على ان ده اله قادر وخلقكم من عدم وامدكم من عدم وعمل كذا وعمل كذا ودليل البث في الكون المنشور يدل على ان اله، يبقى لازم تتلقوا تعليماته ويبقى معبود. معبود يعني ايه؟ يعني مطاع. مطاع يعني ايه؟ يعني فيه منهج، افعل ولا ايه؟ ولا تفعل. اتقوا الله الذي تساءلون به. شوف الافشل، شوف الافشل الخلق الجاحد. قال لهم ده انتم مع انكم كنتوا على فترة من الرسل، اذا اردتم انفاذ امر من الامور وعايز تأثر على من تطلب منها امرا، تقول سألتك بالله ان تفعل ذلك. شوف انسان، شوف خد منهم الدليل. كنت تقول سألتك بالله ان تفعل ذلك، يبقى لازم ان تكون سألته بمعظم. اذا فتعظيم الله امر فطري فيكم، والمطموس هو المنهج. المنهج الذي يقول لكم افعلوا كذا ولا تفعلوا. انما انتوا لما نسألكوا كده وتكون حاجة تهمكوا قوي، تقوم تيجي لزميلك تقول سألتك بالله ان تفعل كذا. طب ما دام سألتك بالله يبقى اكن فيه قضية فطرية مشتركة، ان الله ايه؟ ان الله هو الحق، وانه هو الذي يفعل به. وما دام سئلت بالله يبقى مش هتخلف الوعد. الله، يبقى في مسائل تحقيق مسائلكم بتسالوا بمين؟ بتسالون بالله. وتسالون ايضا بالارحام، بحق الرحم الذي بيني وبينك. ده لي من اهلك، ده لي قريبك، ده امنا وحده، ده احنا مش عارف ولاد خالق. الله، تساءلون به والايه؟ طب وايه حكيته الارحام دي جايه ليه؟ قال لك لأن الناس حين يتساءلون بالأرحام يجعلون المسؤولية من الفرد على الفرد قاسية في الفكر. يعني ما دام أنا وأنت من رحم واحد، يبقى إيه؟ يبقى يجب إيه؟ تقضي لي هذا الشيء. إذن فمرة تسألون بالله ومرة تسألون بالإيه؟ بالرحم. طب والرحم دي ايه؟ قال لك لانه السبب المباشر في الوجود المادي. طب بتتساءل بالسبب المباشر في الوجود المادي، ما تسألش عن السبب الاول الذي خلق المباشر في الوجود المادي. طب ما هو قال اعبدوا الله ايه وبالوالدين ايه قبلنا الايه اللي هم السبب في ايجادي. طب ما دام السبب في ايجادي وربنا بيديني انني ابرهم واعمل فيهم كذا وكذا، طب ما تشوف السبب في ايجادهم ايه؟ طب بس تقف عند دي؟ لا، ما دام الحكايه كده بقى لازم تصعدها شويه. السبب في ايه؟ فيها. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. لان كلمه اتقوا، احنا قلنا ايه؟ تجعل بينك وبين غضب ربك ايه؟ بإنفاذ ايه؟ أوامر الطاعة. طيب، إن الله كان عليكم رقيبا. انتوا عارفين حتة المرقب؟ يقول لك دي مرقب، يعني في حتة عايزة تحرس كده، يوم يعملوا كشف كده فوق السور كده وقعدوا عليها الايه؟ الحارس. يعني بيبقى اعلى دائما من مين؟ يبقى ان الله كان عليكم رقيبا. كلمة رقيب دي لانك قد تنظر عن غير قصد وترى شيئا، انما الرقيب ناظر عن قصد ان ينظر. ناظر يقول لك فلان بيراقب فلان، بيراقب فلان يعني يشوف رايح. طب ما في ناس بتشوف فلان رايح وجاي. قال لك انما مش مقصود ان ارى فلان، انما في الرقابة يبقى انا ايه؟ قاعد واقف يعني عين ايه؟ فكأن حركاته ايه؟ مرصودة ليه؟ إن الله كان عليكم رقيبا. مش بس بصير، لأن الإنسان قد يبصر ما لا غاية له في إبصاره، يمر عليك كثير من الأشياء فتبصرها، إنما لا ترقب إلا من كان في ذلك إيه أهو ربنا عليكم إيه رقيب. اللي هي بتقول إن ربك لبالإيه لبالمرصاد، يعني إن الله كان عليكم رقيبا.